السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة المباركة الطاهرة من الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. أقولتان الكلمات دي بمثابة مفتاح لهذه الحلقة، والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة المباركة من الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. لازلنا أيها الأفاضل نتحدث عن الأطهار الأبرار، عن أصحاب نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا الليلة قبل أن تطاردنا عقارب الساعة، لأنه حديث ممتع جميل جليل طويل، حديثنا الليلة عن العابد التقي النقي الزاهد الورع الذي تفوق على إغراءات الدنيا وأطماع البشر، الذي خاطب الدنيا مرارا وقال لها: غر غيري فقد طلقتك ثلاثة، الذي قال بوعي دقيق وفهم عميق: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. إنه الخطيب المفوه، إنه الخطيب المفوه الذي تخرج الكلمات من بين شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء، إنه الخطيب المفوه الذي تخرج الكلمات من بين شفتيه كأنه نور يبدد الظلماء رضي الله عنه وأرضاه، إنه الرجل الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، الذي تربى في حجر المصطفى وكفى رضوان الله عليه، إنه الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله. خلي بالك لأن دي عالية قوي، كل كلمة سنحتاج إليها. إنه الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله، إنه الرجل الذي اضطر يوما لأن يفخر، لأن يعلن مكانته، لأن يبين مكانه، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. لا تاني الكلمات دي تاني لأنها غالية جدا. بيقول إيه؟ بيقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. إنه الشهيد المظلوم، إنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعوز أقول من البداية، ما في مسلم على وجه الأرض من أهل السنة إلا وهو يدين لله تبارك وتعالى بحب علي وحب الحسن وحب الحسين وحب فاطمة وحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه مسلم من أهل السنة على وجه الأرض لا يدين لله تبارك وتعالى بحب آل بيت رسول الله؟ أي دين هذا الذي يدعيه إن زعم أنه لا يحب آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيها الأفاضل، يا ترى من أي موطن أبدأ؟ الحكمة العربية القديمة تقول من أخصب تخير، يعني من وجد الأرض خصبة بين يديه تخير المرعى. أنا أراك انقلب علي فعلا الآن، وأنا أود الحديث عن إمام المتقين علي رضي الله عنه، أراها تنقلب علي ولا أقرأها من أخصب تخير، وإنما من أخصب تحير. لكن والله لقد صحبت التاريخ طيلة الأيام الماضية لأعاود دراسة الإمام دراسة متأنية من جديد، فعلمت يقينا أن محاولتي تلخيص حياة الإمام في ساعة أو في ساعتين محاولة عسيرة، بل وهي من الصعوبة بمكان. لكن على أي حال تعالوا بنا وبسرعة أيها الأفاضل لنبدأ الحديث عن علي رضي الله عنه بهذه المناقب والأوسمة والنياشين التي علقها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الشريفتين الكريمتين على صدر علي رضي الله عنه، لتكون بمثابة النور الذي يبدد لنا الظلماء، لتكون بمثابة النور الذي يبدد لنا الظلماء، ليقف هؤلاء الموتورون الذين أساءوا إلى إمام المتقين علي رضي الله عنه أمام هذه الحياة من هذا المنطلق، ليتعرفوا على قدر ومكانة علي رضي الله عنه. تعالوا بسرعة كده من البداية، ها هو علي رضوان الله عليه في بيت المصطفى، الله، وطفل صغير يذهب النبي إلى أبي طالب ليخفف عنه الحمل، حمل التربية، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه ليربيه النبي في بيت خديجة مع أولاد خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهي كلنا وقفة مع رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة رضوان الله عليها. خلي بالك من النقلة الكبيرة دي، سيدنا علي الآن في بيت سيدنا رسول الله، يا خبر أبيض، تم نقدر نقول رباه المصطفى وكفى، وما نبقاش محتاجين حاجة تاني خالص نقولها في حق سيدنا علي. علي رباه المصطفى وكفى. يزول عجبك إذن حينما تقرأ سيرة الإمام لتقف أمام هذه العظمة وأمام هذه الحياة الحافلة. أقول يزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى عليا هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويقرأ القرآن ويقف علي وحده، يا خبر أبيض، يقف علي وحده في بيت خديجة ليصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع القرآن وحده غضا طريا من فم المصطفى بعدما نزل الوحي على قلب رسول الله. وسيدنا علي يشوف النبي بيصلي وبيسمع القرآن فيقترب منه وهو في العاشرة من عمره، يا الله صبي سنه 10 سنوات، يقول له يا عماه ما هذا الذي تقول وما هذا الذي تفعل، ويسأله عن الصلاة. ما احتقره النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا قال له يا ابن انت لسه صغير وما تستوعبش الكلام ده أبدا، وإنما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فما كان من هذا الصبي المبارك من لحظاته الأولى إلا أن يعلن بصوته الجميل الرقراق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يبقى علي هو أول من أسلم من الصبيان، هذه رواية الترمذي بسند حسن صحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال علي أول من أسلم. ما فيش تعارض بين الرواية دي وبين الرواية اللي أصلناها قبل ذلك، وقلنا بأن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم، فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال، وعلي هو أول من أسلم من الصبيان، فيش تعارض. يبقى علي أول من أسلم من الصبيان، الصديق أول من أسلم من الرجال رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب جميل، يبقى من اللحظات دي في العاشرة من عمره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من كعلي؟ زهرة تتفتح في أرض الإسلام وتسقى بمداد الوحي وتترعرع في بيت النبوة، ويرعاها ويتولاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله شايف البداية فين؟ والله تخلي بال حضرتك، شايف البداية فين؟ علي زهرة تتفتح في بستان الوحي في بيت النبوة، تسقى بمداد الوحي، يرعاها ويتولاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمضي الأيام، 23 سنة بسرعة لأن الموضوع جليل، أنا عاوز أقف مع المرحلة الأخيرة الخطيرة. وتمضي الأيام ويبلغ علي 23 من عمره، شاب في ريعان شبابه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يود النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة ويخطط لذلك في تخطيط محكم دقيق لا يتسع الوقت للوقوف عنده. ومن بين هذه الخطة المحكمة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي، من الفدائي البطل الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء، أن ينام في فراش المصطفى. يا خبر أبيض، ينام وهو يعلم أنه مقتول لا محالة، علي يعلم أنه سيقتل لأن المشركين سيحاصرون البيت من كل ناحية، ولكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يطمئنه أنه لن يصل إليه مكروه، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل أنا أقسم بربي يتشح علي ببرد النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي الأخضر، وهو مستعد لأن يتشح بالدماء من أجل أن يفدي بروحه ونفسه حبيبه المصطفى، لا يعني على الإطلاق أن يقتل، المهم أن ينجو حبيبه رسول الله وأن يخرج هو وصاحبه. فالأمة كلها في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قتل علي فعلي رجل فلا يستحيي ولا يتردد البتة، لا يتردد البتة أن ينام في فراش المصطفى في يوم الهجرة، وأن يفاجئ كفار قريش حين فتحوا عليه الباب في الصباح فوجدوا الذي ينام في فراش المصطفى، وجدوه علي رضي الله عنه في الوقت الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه.